أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ذاق المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في باب الفرائض: ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول، شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرؤوس. واعلم أن السهام إذا انقسمت على الرؤوس، إذا كان السهام تقسمت على الرؤوس كزوجتين وثلاثة إخوة، زوجة وثلاثة إخوة، الزوجة لها هنا الربع يعني، صح؟ نديروا المسألة من أربعة، أنا الزوجة لها واحد والإخوة عند يبقوا لهم ثلاثة، يدوا واحد واحد، هاي انكسرت السهام على الرؤوس وجد سواسوا، ما تحتاج شيء إلى عمل كزوجتين وثلاثة إخوة. أو تماثلت السهام مع الرؤوس، ماثلت كثلاثة بنين، ثلاثة بنين أي، أو تداخلت كزوجين وأم وأخو وأخوين، زوج وأم وأخوين، الزوج لها النصف أي، والأم لها سدوس، والأخوين لهم الأخوين شقيقين يكونوا مطلقا، صح؟ المسألة منين نديروها؟ مسألة الزوج من النصف، مسألة الأم من ستة، ملا نديروها من ستة، صح؟ الزوج نعطوه النص ثلاثة، والأم نعطوها السدوس واحد هاي ربعة، وأخوين مطلقا لأب ولأم يدو واحد واحد، والسلام. أنت دخلت هنا السهام مع الرؤوس، فللزوج النصف ومقامه من اثنين، وللأم السدوس من ستة، والإثنان داخلان في الستة، الإثنان هي تاع الزوج داخلان في الستة. هنا نكتفوا بأكبر المتداخلين، أي فيكتفي بها عن الاثنين، وللأخوين الباقي فللزوج نصف الستة ثلاثة، وللأم سدسها واحد، والباقي اثنان للأخوين. فالأمر واضح ولا حاجة إلى عمل. وإن لم تقاسم أهلا المشكفر، وإن لم تقاسم السهام على الرؤوس وانكسرت على الرؤوس، فإما على صنف أو أكثر، إما تكون انقسمت على صنف واحد والله أكثر من صنف، فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف وسهامه بنظرين فقط، الموافقة والمباينة، نزول البركة، الموافقة والمباينة، فإن كان بينهما موافقة رد الصنف إلى وفقه، رد إلى وفقه وضرب في أصل المسألة، وإن باينة أي سهام الرؤوس بين باينة ضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة. فحاصله أن النظر بين كل فريق وبين سهامه المنكسرة عليه بنظرين فقط، الموافقة والمباينة بين كل صنف والسهام تاعه، ننظروا بنظرين بالموافقة والمباينة، كل سهام وكل صنف والسهام تاعه بنظرين، صح؟ واش غال؟ وأما النظر بين كل فريق وفريق، هذه ثم تبدل بين فريقين يعني أو ثلاثة أو ربعة، وبين وأما النظر بين كل فريق وفريق أو ما تحصر من فريقين مع فريق آخر أهلف بأربعة أنظار: الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل، بأربعة أنظار. هذا بين الأصناف، نظر بين كل فريق وفريق أو ما تحصل من فريقين مع فريق آخر فبأربعة أنظار: الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل. ففي الموافقة، الموافقة صنفين توافقوا معه، يضرب موافق أحدهما في كامل الآخر، يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. وفي المباينة يضرب أحدهما في الآخر. وفي المماثلة يكتفى بأحد المثلين. وفي التداخل يكتفى بأكبر المتداخلين، أكثر من فما تحصل فهو جزء السهم، فما تحصل فهو جزء السهم، أي يسمى بذلك. ثم هذا الجزء السهم يضرب في أصل المسألة وحولها، إن عالت فما تحصل من عدد فمنه تصح المسألة. وإلى هذا الضابط أشار بقوله: قال رحمه الله: ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه. ورد الحاسب أو القاسم الذي يقسم، فرد مبني للفاعل بدليل قوله وقام له، والفاعل معلوم من المقام. ورد القاسم أو الحاسب كل صنفين، أي عدد رؤوس كل صنف، إذ هو الذي يتعلق به الرد. كل صنفين انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، كل صنف يرد إلى وفقه. كسرت عليه سهامه إلى وفقه. مثلا كزوجة، نضرب التمثيل، زوجة وستة إخوة لأب، هذا ما كان، زوجة وستة إخوة لأب. الزوجة هنا مسألة اثنين الربعة، وستة إخوة لأب هذوك يسمون بالتعصيب، صح؟ مسألة نديروها من ربعة، الزوجة لها ربع واحد، صح؟ والإخوة بقوا لهم ثلاثة وهما ستة. ننظر ذلك ما بين الإخوة والسهام تاعهم، ننظر لهم به بالوقت، بالوافقة المبينة، صح؟ للزوجة ربع واحد وللإخوة ثلاثة، وهي لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث، توافقهم بالثلث، هما ستة، ثلث ستة قد اثنين، فترد الستة إلى ثلثها، ثلثها اثنين، صح؟ هذوك الاثنين نضربهم أي، ثم يضربوا الوفق في الأربعة في أصل المسألة، اثنين في الأربعة ده بثمانية، هاي تتوحدوا بين نضربوه في الاثنين باثنين، والإخوات دو ثلاثة نضربوه في الاثنين الستة واحد بثمانية، من لا تصحهم إلا شيء من الأربعة أخذهم مضروبا في اثنين. فلو كانت الإخوة الستة لأم، أهلا يكون كانوا الإخوة الستة لأم ومع الزوجة، الزوجة هي ذات الربع نتاعها، والإخوة لأم كانوا يورثوا ثلث، صح؟ هم يدوا اثنين من ستة، والستة هذه اثنين ما تقسمش عليهم، هاو كيف نديروا لهم ننظروا ما بين الإخوة والسهام تاعهم، سهام قد عندهم ها؟ ايه الإخوة اليوم أربعة عندهم ربعة صح ايه لا تنقسم على ستة على ستة هاي ستة ها؟ الإخوة اليوم ستة إخوة اليوم ستة نعم سهام أربعة سهام أربعة ايه احنا اللي ندرنا نسالها هي عندها الربع الزوج لها الربع ها من الربع لا هاي المسألة فيها ثلث وربع فيها ربع وثلث ماذا تكون من 12 اه هاي نعطول الزوجة نعطولها من 12 الربع انتحى ثلاثة وش يبقى تسعة تسعة ما يتقسموش على على ستة صح أما ننظر ما بين سهامهم ورؤوسهم هما ستة وسهامهم قده تسعة تسعة ايه ايوة ايه صح اثنين بل وكانت الاخوة الستة لأم كانت المسألة اثنى عشر للزوجة ربعها ثلاثة والاخوة الام ثلثها اربعة وهي يعني الأربعة يا الأربعة أيوة وهي لا تقسم على الستة ولكن توافق الستة بالنصف أيوة توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة ها ما تنهار هم لا تأقسم هاي المسألة هذه ما فيها شوية إشكال مش عارف هذا الاشكال باش فاهم الشيخ قال الحاله هذه نعم في الاسطوره هذه الزوجه عندها ربع ايه والاخوه اللي هم عندهم الثلث ودرناها من 12 مساله من 12 صح 12 4 3 صح 12 3 4 ايه المجموع بين الربعه والثلاثة المجموع 7 ايه ذكر اذا كان على على المذهب على اساس ان الرد هذاك لا يرد على عليهم على لا على الوالد ولا على الزوجه. لا احنا ما احنا ما عندناش الرد هنا. هنا شو كش ما فضل. ايه فضل. فضل. فضل خمسه. خمسه. خمسه من 12 نعم. صح هذيك العصب. من العصب ما كانش شيخ. كان اخوه لام. ما كانش العصب عندنا زوجه واخوه لام. ايه. او اذا بدا العصب يكون عم وابن عم وكذا والى اخره. ذو الأرحام قليل من يكونوا إذا موجدناهمش الشيخ إذا موجدناهمش هذه الساعة أنا الأصل أنه على سبيل الفتوى الثانية قلنا أنه يرد على الإخوة لأم يا رسول الله الخمسة تعطى الإخوة لأم مخضة وربعة الخمسة تسعة تولي تسعة مع الستة ننظر بين التسعة وبين الستة وهنا كي يوافق بالثلث قسموها على على ثلاثة اثنين نضربها في اثنين. اي. اي. اصل المسألة ينقلب الى من 12 الى 24. اي. الزوجة عندها ثلاثة. الزوجة ما يتردش عليها. لا يرد عليها ستة. والتسعة في اثنين 18. ياخذ كل اخ لام ثلاثة من 18. 18 على ستة ثلاثة. ايوه. ثلاثة من 18. اي. هو الاصل هكذا ولكن لا ادري لماذا في الشرح الكبير حتى في الحاشية الدسوقي كاش تعليق في هذا الفقرة في هذا المسألة ما نذكر مش عارف عليه ما مذكروش هتكون مذكورة في الطولات الله أعلم ثم قال رحمه الله وإلا ترك وإلا يوافق فكاش الموافقة بين السهام والغرس بل تبينت السهام والرؤوس. السهام باينة مع الرؤوس أمس متوافقين. وش يعمل هنا؟ قال ترك الحاسب الصنف على حاله فلا يرده، خلي الصنف كما هو إلى شيء إلى شيء، إذ ليس هنا ما يرد إليه. المعنى وإلا ترك الرد وأبقاه على حاله وضربه في أصل المسألة. فالمذنى يضربه في أصل المسألة، وليس معنى ترك أنه لا يتصرف فيه أصلا، لا بضرب ولا غيره، إذ هو خلاف الواقع، لأن الواقع أنه إذا باينت السهام الرؤوس ضربت الرؤوس المنكسرة عليها بسهامها في أصل المسألة. ثم يقال من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، مثلا كبنت وثلاث أخوات أشقاء، بنت أي النصف وثلاث أخوات، أما يعني الأخوات قد يصيرن عصابات إن كان للهلك بنتنا وبنات، وثلاث إخوات أشقاء أو لأب. المسألة نديرها من اثنين، لأن البنت عندها النصف، لو لما أعطوها النصف نتاعها واحد، يا يبقى واحد على ثلاث أخوات، أي تقسم شبيه ومع عصابات ثلاثين، البنت واحد والباقي وهو واحد للأخوات مباين، هذا كل واحد مباين لهن واحد وهما ثلاثة. فنضرب الرؤوس، الرؤوس لهم هم الأخوات، ضربوا الرؤوس في أصل المسألة ثلاثة فاثنين أو ستة. أنا ثم نقول من له شيء من لا أخذهم مضروبا في المسألة، لا البنت أخذت واحد فثلاثة بثلاثة هاي جلت النصف بتاعها أو ما يد واحد واحد. وهذا فيما إذا كسرت السهام على صنف واحد فليس إلا النظر بالموافقة أو المباينة بين السهام والرؤوس، النظر بالموافقة بين السهام والرؤوس هذه المسألة سهلة. فإن كسرت على أكثر من صنف، كانوا الأصناف يسر بين كل صنف وسهامه بالموافقة والمباينة على ما تقدم، ثم تنظر بين الرؤوس المنكسر عليها سهامها، الرؤوس المنكسر عليها بعضها مع بعض بأربعة أنظار، التوافق والتباذل والتباين والتداخل، كما أشار له بقوله قال رحمه الله وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين. وإن كسرت السهام على صفين، هما صفين قابل الحاسب بين اثنين من الأصناف فقد يتمثلان وقد يتداخلان وقد يتوافقان أو يتباينان، فأخذ أحد المثلين، إذا كانوا مثلين يأخذ واحد من المثلين الآخر يخليه يتمثل واكتفى به، وكأن المسألة لم تنكسر إلا على صنف واحد اكتفى به، وكأن المسألة لم تنكسر إلا على صنف. كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أما نراهم صنفين أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصلها من ستة، الأم تهايك لها سدوس نديروها من ستة. للأم واحد وللإخوة للأم اثنان عندهم ثلث، هما قد ايه؟ هما أربعة. هما أربعة والإخوة للأم اثنان وهم هما أربعة، يوافقانهم بالنصف، ردهم إلى اثنين ووفقهم اثنان ترد إليهم. هاي هما قد قلنا أربعة صح، رديناهم إلى اثنين إليهم. وللستة الإخوة لآب، ستة إخوة لآب ثلاثة، وللستة الإخوة لعدهم ثلاثة توافقهم بثلث، ردوا الستة إلى اثنين لثلث. هاي وثلثهم اثنان صحها. شوف ذلك أهم الربع رديناها الاثنين والستة رديناها الاثنين، احنا أصبحوا متماثلين ولا لا؟ صح. فترد الأربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما، ثم تنظر بين الوفقين بأحد الأنظار الأربعة، توافق التباين والتماثل والتدخل، أيوة بأحد الأنظار تجد بينهما المماثلة. صح، هذه المماثلة تكتفي بأحد المثلين، فاكتفي أحدهما وهو جزء السهم، هذاك اللي اكتفيت به اضربه في أصل المسألة. المسألة نيدنا قبيل ستة، اثنين في ستة يحصل إذا عشرة سنة، ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. الأمة شطيناها من ستة في اثنين، وللأخوة للأم وشطيناها من اثنين الاثنين بأربعة، أي واحد بأربعة لكل واحد. والإخوة للآب هما ستة، ثلاثة في اثنين نشي بستة لكل منهم واحد، وهنا نكتفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق باقي بنور رب العالمين.